إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، آية في كتاب الله يعظنا الله بها ويذكرنا بها كي نقف عند حدود الله، كي نأتمر بأمر الله وننتهي عما نهى عنه الله. إنها آية جامعة جمعت خيري الدنيا والآخرة، ما من خير إلا حثت عليه، ولا وما من شر إلا حذرت منه. جاءت بعد قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إنها قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها أجمع آية في الحث على الخير، وأجمع آية في التحذير من الشر. أمر الله عز وجل فيها بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة أشياء. أمر الله عز وجل بالعدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض. بالعدل أنزل الله الكتب، وبالعدل أرسل الله الرسل. بالعدل ومن أجل العدل قام الصراع بين الحق والباطل، نصرة للعدل ودفعا للظلم. الله عز وجل هو العدل ويأمر بالعدل، والعدل ضده الجور وضده الظلم. وقد حرم الله عز وجل الجور والظلم، فقال جل من قائل: يا عبادي، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أمر الله عز وجل بالعدل قولا فقال: وإذا قلتم فاعدلوا. وأمر الله بالعدل في كل الأحوال، في حال الرضا، في حال الغضب، في حال المخاصمة، حتى وأنت تحكم في عدوك أمرك بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأمر بالعدل في الحكم فقال: وإذا حكمتم فاعدلوا، وإذا حكمتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين يحكمون الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، يعني يعدلون بين أهليهم، وما ولوا، لأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سيسألك الله يا عبد الله عما استرعاك، سيسأل الله كل راع عما استرعاه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وما من أمير عشرة، يعني أمير أمر على عشرة، إلا لقي الله مغلولا يوم القيامة فيفكه العدل أو يوبقه الجوع. ما الذي يخرجه من هذه الأغلال؟ عدله. ما الذي يبقي هذه الأغلال عليه؟ ظلمه وجوره. فأمر الله بالعدل في كل شيء، العدل في كل شيء، حتى مع أقرب الأقرباء، حتى مع أزواجك. قال عليه الصلاة والسلام: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذه الآية فسرها العلماء بالميل القلبي الذي لا يملكه الإنسان. أما في القسمة الظاهرة فالعدل واجب. ولهذا يفسر هذه الآية الحديث، لأن بعض الناس للأسف الذين لا يرجعون إلى العلماء ولا يرجعون إلى المفسرين، يقول لك: يا أخي ما في واحد صاحب زوجتين يعدل بينهما، ولا يمكن العدل. يعرضون عن الأحاديث، يأخذون بظاهر القرآن، ولا يعلمون أن القرآن لا يمكن أن يفسر إلا بالسنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. والرسول صلى الله عليه وسلم مهمته ووظيفته أن يفسر القرآن وأن يشرح القرآن. ولهذا الحديث يشرح هذه الآية، قال عليه الصلاة والسلام: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما لقي الله يوم القيامة وشقه ساقط. كان له زوجتان فلم يعدل بينهما لقي الله يوم القيامة وشقه ساقط. وأمر بالعدل بين الأبناء، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ظلم الأبناء. ولدك الذي من صلبك يجب أن تعدل معه، تعينه على برك، لا تعطي واحد وتحرم آخر، لا تعاملهم بازدواجية. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أبى أن يشهد على عطاء فيه ظلم. جاء رجل فقال: يا رسول الله، أريدك أن تشهد، نحلت ابني نحلة، يعني أعطيته عطاء وأريدك أن تشهد عليه. فقال: هل أعطيت كل أبنائك مثله؟ قال: لا. قال: اذهب فلن أشهد على جور. فعلينا يا عباد الله أن نتقي الله وأن نعدل فيما أمرنا الله وفيما ولانا الله عز وجل. إذن العدل، والعدل هو التوسط، أيضا يأتي بمعنى التوسط والموازنة، ومنه هذه الأمة أمة العدل، أمة الوسطية والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان. والله عز وجل لا يقبل منا إلا أن نعبده غير مغالين ولا مجافين، كما قال الحسن البصري رحمه الله: دينكم بين الغالي فيه والجافي عنه، فالزيادة على الدين فوق الحد المشروع كالنقصان في الدين. والشيطان يفرح بأهل الغلو ربما أشد من فرحه بأهل التفريط، لأن أهل التفريط يستغفرون وأهل الغلو لا يستغفرون، بل يعتقدون أنهم يفعلون الأصح. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم داعيا على المتشددين المتعمقين بغير حق: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. ثم أمر الله عز وجل في هذه الآية بالإحسان، والإحسان يكون بأن تحسن علاقتك بخالقك وبربك وأن تحسن إلى المخلوق. وإن الله عز وجل كتب الإحسان في كل شيء. أن تحسن علاقتك بربك أن تراقب الله في كل أحوالك، في كل أوقاتك، في حركاتك، في سكناتك، في حلك، في ترحالك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو التفضل. وفي الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. ودرجة الإحسان تورث محبة الله لعبده. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والله كتب الإحسان في كل شيء، حتى مع العدو، مع الكافر. وأنت تقتل عدوك تحسن، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وأنت تحسن أيضا إلى الحيوان، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأعظم من أمرك الله بالإحسان إليهم والديك، وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأمرك ربك عز وجل أن تقول للناس حسنا، أي وقولوا للناس حسنا، أي ترفقوا مع الناس، قولوا للناس قولا ذا حسن، لا غلظة فيه ولا فظاظة ولا شدة ولا عنف. فالكلمة الطيبة صدقة، وإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وأمرنا ربنا أن ندفع بالتي هي أحسن. من أعظم الإحسان أجرا وثوابا أن تحسن إلى من أساء إليك، وهذه مرتبة لا يقوى عليها إلا الموفق، إلا من وفقه الله عز وجل. ولهذا قال النبي، قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك. فهذه أخلاق النبيين والصديقين وعباد الله المخلصين. ثم قال: وإيتاء ذي القربى. مع أن إيتاء ذي القربى من الإحسان، إيتاء ذي القربى من الإحسان، ولكن الله خصه بالذكر لعظم منزلة الأقارب والأرحام من الرجل، وأنه إن كان هناك خير ومعروف فالأقربون أولى بالمعروف. ولهذا قال الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه. وقال: وإيتاء ذا القربى، وإيتاء ذي القربى، وقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، خصوصا الرحم التي تتعلق يوم القيامة بالعرش، فتقول يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فيقول الله لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، فتقول رضيت ربي. إن الرحم تقف يوم القيامة على جنبتي الصراط، تقول يا ربي هذا قطعني، امنعه أن يجتاز الصراط، فيمنع من اجتياز الصراط. نعم، وإيتاء ذي القربى. فبعض الناس بل كثير من الناس يحسنون إلى البعيد ويسيئون إلى القريب، مع أن الله عز وجل أمر وأوصى بإيتاء ذي القربى، فهذا القريب له حق عليك، إنه من لحمك ودمك، إن كان هناك خيرا فهو أولى به، إن كان هناك عطاء صدقة فهو أولى به. فبعض الناس يمنعون أقرباءهم الخير بحجة أنهم لا يشكرون، أو بحجة أنهم يحسدون، أو بحجج واهية، افعل الخير يا عبد الله وتوكل على الله، إنك تتعامل مع رب كريم. ولهذا لما أراد أحد الصحابة أن ينفق أموالا طائلة فاستنصح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أن تجعلها في الأقربين وإيتاء ذي القربى. فإذن في الآية عموم وخصوص، الإحسان إلى الأقرباء من أعظم الإحسان، وفيه أجر وصلة، ولكن الله عز وجل يؤكد على حقهم هنا ويفردهم بالذكر من أجل أن يتقي الله المسلم في قطع أرحامه وفي قطع أقربائه، وأن يعمل على وصلهم إما بالعلم وإما بالمال وإما بالجاه وإما بالوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلوا أرحامكم ولو بالسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم نهت هذه الآية الكريمة عن ثلاثة أشياء، وقال وينهى عن الفحشاء. الفحشاء كل فعل قبيح مستفحش مستقذر شرعا وعقلا وفطرة، وأعظم ذلك الشرك بالله والعياذ بالله، لأن الشرك ذنب لا يغفر، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، كما أمر الله بالتوحيد، كما أمر الله بالعدل، وأعظم العدل التوحيد. نهى الله عن الفحشاء، وأعظم الفحشاء هي الشرك، والشرك أن تجعل لله ندا وقد خلقك، سواء كان ندا في الربوبية أم ندا في العبودية أم ندا في الأسماء والصفات. وينهى عن الفحشاء، فكل مستفحش من قول أو فعل أو سلوك فهو من الفحشاء الذي ينهى عنه الشرع، والفحشاء من عمل الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وكانوا يفعلون الفحشاء وينسبونها إلى الله، تعالى الله عن ذلك، وينسبونها إلى آبائهم. فأنزل الله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال الله تعالى مبينا أن الفحشاء من أصول الموبقات والكبائر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والزنا من الفحشاء العظيمة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وكذلك شرب الخمر وفعل قوم لوط والعياذ بالله وكل المعاصي والذنوب إذا كبرت وعظمت واستقذرت شرعا وعقلا وفطرة فهي داخلة في هذا العموم، والله ينهى عنها، ورسوله صلى الله عليه وسلم جاء لتحريمها ومنعها، وينهى عن الفحشاء والبغي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. المنكر كل ما أنكره الشرع، كل ما نهى عنه الشرع. ما الجامع بين الفحشاء وبين المنكر؟ كل فحشاء منكر، وليس كل منكر فحشاء. فصغار الذنوب أو صغار الكبائر، لأن الكبائر والذنوب مراتب، فالفحشاء هي أعظم المنكرات وأعظم الذنوب المتعلقة في جناب الحق جل جلاله أو في حق النفس أو في حق الناس. فالمنكر ما أنكره الشرع ونهى عنه، ولهذا مأمور المسلم أن ينكر المنكر وألا يرضى به ولو بأدنى مراتب الإنكار. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب له. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا وصل المرء إلى مرحلة لا ينكر المنكر بقلبه فقد صفر عداد إيمانه، لأنه جاء في الحديث: وليس وراء ذلك، يعني وراء، ليس بعد أن يرضى المسلم المنكر بقلبه ولا ينكره بقلبه، ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان والعياذ بالله، فيكون قلبه قد أصبح ميتا وإن كان يمشي بين الناس. ثم قال: والبغي. والبغي هو الظلم والجور والكبر والعدوان، الاعتداء على الآخرين، الاعتداء على أموال الناس، على دمائهم، على أعراضهم، على كل ممتلكاتهم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وأهل البغي والعدوان يلقون الله مفلسين يوم القيامة من الحسنات، لأنهم يأتون وقد ضربوا هذا وشتموا هذا وأكلوا مال هذا، فيأخذ هؤلاء أصحاب الحقوق من حقوقهم من حسناتهم، فإن لم يستوفوا مالهم أخذ من سيئاتهم أي المظلومين، وألقيت على الظالمين فأكبهم الله في النار على وجوههم. من كان عنده مظلمة من أهل أخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم. فاتقوا الله عباد الله في حقوق الآدميين، في حقوق الناس. إن امرأة ظلمت هرة، حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت بها النار. وإن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل عطفت على كلب، رحمت كلبا، فنزلت إلى البئر وأخذت خفها وملأته بالماء وسقت كلبا يكاد يموت من العطش، فغفر الله له. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولهذا دعوة المظلوم مستجابة لا ترد، دعوة المظلوم ولو كان كافرا لا ترد على ظالمه. والدول الظالمة عمرها قصير ولو كانت مسلمة، والدول العادلة التي تعدل في رعيتها وترحم رعيتها عمرها طويل ولو كانت كافرة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أمران يعجل الله العقوبة لصاحبهما، البغي والعقوق. يعجل الله لصاحبهما العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، البغي ظلم العباد، والعقوق عقوق الوالدين وعقوق الأرحام قطع الأرحام والعياذ بالله. فلنتق الله عباد الله، ولنعمل بشرع الله، ولنستسلم لأوامر الله، ولنقبل على الله طائعين، ولنحذر عصيان الله وعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وختم الله هذه الآية المباركة بقوله يعظكم لعلكم تذكرون. هذا وعظ ونعم الوعظ، هذه الآية من نعم ما يوعظ بها ونعم ما يذكر بها ونعم ما يخوف بها، والغاية من ذلك لعلكم تذكرون أو تذكرون في قراءة أخرى، أي ترجعون إلى الله وتعملون بشرع الله وتهتدون بهدي رسول الله، تقفون عند حدود الله وتنتهون عما نهاكم عنه الله ورسوله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم وفقنا للعمل بمرضاتك واتباع سنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وقافين عند حدودك، اللهم اجعلنا ممتثلين لأوامرك وأوامر رسولك، منتهين عما نهيتنا عنه وعما نهانا عنه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اهد سائر حكام المسلمين ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. ووفق اللهم ملك البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم أعنه على طاعتك وخذ بيده للبر والتقوى، ووفقه للعمل بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبه الفتن والمحن والوباء والبلاء والغلاء وسائر النقم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوب غيرنا يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. عباد الله، أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.